بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقلنا إن معنى ترفع أي تعظم، وتعظم عن ماذا؟ عن بقية أماكن الأرض، فإن بقية الأماكن في الأرض تزاول فيها أعمال الحياة الدنيا، ويمكن أن تكون مصلى تصلى فيه، فهي مسجد تصح الصلاة فيه، لأن الله جعل لأمة محمد الأرض كلها مسجدا وطهورا. ولكن المساجد وبيوت الله مكان خصص وحجر على أن لا يذكر فيه إلا الله، لقاء لله، فيجب أن لا ندخل ومعنا شيء من أغراض دنيانا، لأننا أخذنا الزمن الكافي في أغراض دنيانا، فيريد الله أن نخصه بزمن 5 مرات في اليوم لنفرغ إليه. هذا الفراغ إليه لا يعطل لنا حركة الحياة، ولكن يعطينا الوقود لتصبح حركة الحياة كما يريدها الله الذي خلق هذه الحياة. إذن فالوقت الذي نختزله من مصالح دنيانا في الخارج نأخذه طاقة، كما تأخذ أنت بتاع الكهرباء دي اسمها البطارية وتوديها لحتة تنشحن فيها، فساعة ما توديها عشان تنشحن ما تقولش أنا عطلتها، ده أنت مديها تنشحن هنا علشان تدي خيرها في الإيه؟ في الخارج. كذلك الزمن الذي تستغرقه الصلاة. وقلنا إن في بيوت جر ومجرور عايز متعلق، إيه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء الذي في بيوت الله؟ بيوت الله نور على نور. أنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان ونور الاستجابة إلى الله في دعائه الله أكبر، وتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله بها، فكأنك تدخل بنور وتخرج بأنوار متعددة. وضرب المثل بالمشكاة، يتصاعد نورها بأنها فيها مصباح، والمصباح يتصاعد لأنه في زجاجة، والزجاجة تصاعد لأنها كوكب ذري، والنور يتصاعد لأنها بزيت زيتونة، ويتصاعد لأنها لا شرقية ولا غربية. إذن في أنوار متعددة في المثل، فكذلك أنوار متعددة في المساجد. ولذلك قال بعض العارفين: أهل الأرض ينظرون في السماء نجوما متلألئة، والملائكة في السماء تنظر نجوما متلألئة من بيوت الله. وهذا يبقى أمر مش عجيب، لأن ما دام أنوار الله تتدفق في بيته وفي مسجده يبقى إيه؟ ده إحنا عندنا الشمس بتعكس شوية الضوء بتوعها على حتة حجر اللي هي القمر ويدينا كل هذا النور. فإذا كان هذا يبقى نور الله حين يسطع في مساجد الله، ألا يعطينا ذلك الإشعاع الذي يفوق إشعاع البدور؟ إذا نور على نور هنا. وبعد ذلك يقول الحق: المساجد دي معمولة بقى عشان إيه؟ يسبحوا فيها رجال. ولذلك بعض الصالحين كان إذا نزل بلدا يتحيل أن ينزلها في غير وقت صلاة، ثم يذهب إلى المسجد، فإن وجد المسجد عامرا في غير وقت صلاة برجال يسبحون الله، علم أنها أمة ملتزمة بمنهج الله، وفيها رجال يقيمون في غير أوقات الصلاة يصلون وينتظرون الصلاة الإيه؟ لا. وإذا لم يجد يعلم أنه لا خير فيها فيخرج منها ولا يدخلها، يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالأصل، يعني ما تخلاش من مين؟ من ساجدين ومسبحين. ايه هم دول؟ قال لك رجال اللي هيقعدوا فيها يعمروها، رجال لا تلهيهم تجاره. واحنا قلنا التجاره دي هي قمه حركه الحياه، لان التجاره واسطه بين منتج اما زارع واما صانع وبين ايه؟ مستهلك. والتجاره هتقتضي بيع وتقتضي ايه؟ شراء. فلا، هذه المساله اللي هي قمه التبادلات ما تلهيهمش عن مين؟ ليه؟ لأنهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنشر في الزمن غير المستقطع للصلاة، لأنه بيقابل الحياة كده بإيه. إحنا كنا زمان ونحن صغار لا نسمع في الأسواق ولا في الدكاكين بين بائع ومشتري اللي يقول لك مدح النبي بالصلاة على النبي الله يفتح، كل دي ألفاظ تدل على إيه؟ ما عندناش بنسمعها دي. كل الناس دلوقتي اتكلوا على مسائل بقى العرض والإعلان والتلفزيون والمش عارف إيه، ولا عادش هذه الألفاظ بتخرج من مين؟ يقول له مدح النبي، شوف بقى اللي أعمل، وبعد يقول لك بكم كسبنا الصلاة على النبي، يعني حتى ما بعشي يقول لك ايه كسبنا ايه الصلاة على النبي، مكسب ايه مكسب كبير. رجال لا تلهيهم تجارة، هل التجارة اللي تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يصلوا، ولو هم ايضا في التجارة ما تلهيهمش التجارة عن انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه، فيها المعنى ايه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة قال لك لأن الصلاة بتاخد وقت من العمل، يقول لك أنا مشغول والمرة مش عارف إيه ودي حسيب عملي ومش عارف إيه، فاهم إنه لما يسيب شوية ربع ساعة في العمل هتفوت عليه مصالح كتير، يقول له لا ده هي دي اللي هتجيب لك بركة العمل وهي اللي هتنمي لك اللي يعمل. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك أنا هطلع نقص الفلوس بتاعته والسيولة تخس ومش عارف إيه وبتاع، يقول لك يا طب ما أنت بتعملي ده، انت لما تيجي عشان تخضر الذرة او تخضر القمح تبذره بتاخد من مخزنك كرداب عشان تنصره في الارض، يبقى انا قست مخزنك كرداب ولا لا؟ الاحمق يقول الارداب المخزن نقص ارداب، والعاقل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهيه اهو ده من النوع، كل ما يشوف كده يجي له يقول لك ده الزمن اللي توفى ده يمكن يجي لي منه في صفقة واحدة في 10 دقائق تنتهي، البركة تجيني قد كده، البركة تجيني إيجابا، البركة تجيني سلبا. إذا دي كل دي أنوار وتجليات الحق سبحانه وتعالى للملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال ورجال ولا تلهيهم التجارة ولا ولا أم قال لك لأنه بيتاجر لحاجة أخلد مني، تجارتك في الدنيا بتصون دنياك إنما التجارة لم تبور التانية إلا حتصون أخراك، ولما تكس زمن دنياك بزمن أخراك يطلع زمن هباء ولا كي مثلا، وهو زمن مظلوم لأن مثلا الإنسان هو الإنسان له عمر محدد في الأرض، لا ده عمره مظلوم يصح يموت بعد سنة بعد سنتين بعد 3، لكن الحياة الآخرة مش مظلومة متيقنة، ومهما طالت الأعمار دنياك ستؤول إلى زوال، لكن لك أبدا ما فيش، وفي دنياك يمكن النعمة تفوتك أو أنت تموت وتفوت النعمة، في الآخرة لا النعمة هتفوتك ولا أنت تفوت النعمة، يبقى نقول أكسب بقى أهدي تجارة لن إيه لن تبور. بيعملوا كده قال لك يخافون يوما، وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وإنما يخاف ما في اليوم، إحنا ما بنخافش اليوم لذاته بالزمن لذاته، لا إحنا بنخاف ما يحدث في إيه هو الولد خفت يوم الامتحان، هو يوم الامتحان ده يعني هو اللي بخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما أي إيه أي عذاب يوم، يخافون يوما تتقلب فيه الإيه تتقلب فيه القلوب والأبصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ وجفة القلب، اضطراب حركته، اللغط اللي بيجيله ده لغط ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمة تزعله يحصل له الحكاية دي لغط في قلب، فما بالك بقى الهول اللي يشوفه يوم القيامة يجي لغط ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقرش على حالة واحدة. والابصار تعمل ايه؟ الابصار تتقلب، ليه تتقلب؟ أم قال لك تتقلب الأبصار لأنها حين تجد فزع تقوم تشوف الفزع لا يخف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخف فترى برضو إيه فزع آخر، ولذلك ينتهي الأمر إلى خاشعة أبصاره زليلة منكسرة، ما فيش بقى مفر، لا هنلتفت كده نلاقي راحة ولا هنلتفت كده نلاقي إيه، لا إمن اللي يلاقي الراحة الذي قدم لذلك اليوم، كالتلميذ المجتهد المجد ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهي في ورقة الأسئلة، وساعة ما تيجي ورقة الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدي يعمل إيه؟ يجاوب. يبقى واخدها على انها، انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الموقف تمام. يخافون يوما تتقلب، هناك الآية يقول ايه، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ذليلة مستكيلة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ما شاء الله على رحمة الله، مش قال ليجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة، وده قال لك ايه ده البشارة الحلوة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. طب يا رب وأسوأ ما عملوا؟ قال دي سبوء للمغفرة بقى. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبس، يجزيهم على قدها كده بقى يديك حقك. طب ده العدل انه يديك حقك، انما هو العدل هو ده اللي ده احنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، مش كده؟ امال ايه؟ قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى هيعمل ايه؟ ويزيدهم ايه من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. احنا قلنا الرزق ما ينتفع به، اي معنى فيه فوقية لك، صحة رزق، عل رزق، حل رزق، شجاعة رزق، كل حاجة في الحياة ينتفع بها اسمها ايه. الناس فاهمة الرزق بس هو ايه، بس الفلوس، نقول له لا ده مجموعة اشياء. يعني انت مرزوق علم تدي اللي ما عندوش حل، مرزوق قوة تدي اللي ما عندوش قوة، مرزوق حلم تصبر على السفيه، كل ما فلان جبل اشجع انت له واخذله مصالحه، فلان احمد ما يقدرش يحسن شغله اقضيها له، يبقى ده اسمه ايه؟ رزق. والله يرزق من يشاء. يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدمين ما بيجيبش حاجه من عنده. ليه؟ لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق. يبقى احنا مطلوبين من مين في الاصل؟ من الله. يبقى إذا جاء عبد من عباد الله واستمع إلى نصيحة الله وقال له مد إيدك يا واجد إلى المعدم، يبقى أكنه بيعمل إيه؟ بيكون يدي لله لهذا الرزق، يدي لله، يعني إن رزق يتنقل بإيه؟ بواسطه. وما دام أنت بتنقل من شيء ما ينفذش، تبقى أنت تظن بحاجة ما تظنش بحاجة، إنما تظن إذا كنت أنت بتاخد من رزق محدود، إنما ما عندكم ينفذ. انما اللي فاهم انه ان رزق عبدا معدما منه يجزيه واجد فرزق المعدم وهو يتناول من يد الله، يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه. ما هو الحساب؟ الحساب ان تحسب ان دي تجيب كذا ودي تعمل كذا، وتقعد بقى تعمل ميزانيه واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تجي ازاي، انت بتعمل كده. انما ربنا بيدي من غير ايه؟ حساب. ليه؟ قال لك الآن أنت بتعمل حساب لأن يمكن حد هيحاسبك، إنما ربنا ما حدش هيحاسبك. يبقى يدي من غير حساب ولا لأ؟ ويدي بلا مقدمات، ويدي كده بلون عمل، واحد يمشي كده يعطر في كنز، الله مسأل ما حدش عارفها دي. شو بقى؟ الحق يريد أن يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الآخرة، وقد يصنعون أعمال حسنة برضو. واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه وبتاع، ويظن ان دي ايه، ان دي هو العمل. لا، الأصل في العمل ان يكون بنية انه من الله ولله، ولذلك هيقول كده انه يوم القيامة بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكونوا خيرا للناس، وبعدين يروح كده ويهاجر الله عنده، انت كنت بتعمل لي ولا للناس؟ كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرتك، قالوا لك متشكر وكثر خيرك، وساعه ما فت كده قاموا لك وقدموا لك وقعدوا ينصروا وعملوا لك تمثال وعملوا لك ذكرى وعملوا لك خلاص، فعلت ليقال وقد انتهت المساله، ما ظلمناكش. والذين كفروا اعمالهم، أي اللي يظن أنها إيه؟ أعمال خير وهتنفعه. والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب بنعرف هزام في الضوء أنه هو في وقت الظهر كده الأرض المستوية يقوم الشعاع ينكسر زي ما حكولنا ورسمولنا، يقوم يخيل لك أن إيه؟ أن فيها مية وسيلة كده، كل ما تمشي ما تلاقيش ماء، اسمها سراب بقيعة، قيعة يعني جمع قاع، أرض مستوية، قاعا صفصفا يعني أرض إيه مستوية. يوم يقال لك إن ده إيه ماء وهو ظمآن، يمكن لو ما كانش ظمآن ما يلتفتش اللفتة دي، إنما ما دام ظمآن يجري على مين؟ على السراب. يقوم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ويريته ما وجدوش شيء وسكتت المسألة وخاب في المسعى، لا، ووجد الله عنده، فوجئ بإله ما كانش مؤمن به، بقت المسألة صحيت في بدنه. انت كنت بتعمل ليه اللي انت كنت بتعمل لهم ادوه، مالكش عند ايه، مالكش عند حاجة. ولذلك ايه، يبقى كل عمل خير لازم تقول فيه مين، ان العمل ده معمول لمين، لان الله امر به ولانه لوجه الله. ولذلك يعطي الله في الكون امثلة تزهد الناس في العمل للناس من اجل الناس، يقول لك لا اعمل العمل للناس من اجل الله. ليه؟ يقوم تقول يا اخي فلان عملت فيه جميل وكذا وكذا، وبعدين انكر الجميل وطلع عليا ما عرفنيش وعمل فيا كذا، يقول له الله طب ما دي جزاء عداله، مش انت عملت له، ربنا خلاك انت وهو له، شوف هيعمل فيك ايه. لكن لو عملته لله قبل ما وانت بتباشر العمل تاخذ الجزاء، ما تاخذ الجزاء، يبقى جزاءك انت اللي عملت للناس يطلع عليك الناس، ما يعرفوش جميلك ولا يعرفوا فضلك، عشان تتأدب وتبقى تعمل العمل لمين؟ لله. نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة زي جيرة جمع جار، جيرة المسجد يعني جيرانه، قيعة جمع قاع، وهي الأرض الإيه؟ المساوية اللي بيصرف فيها الإيه؟ السراب ده. كسراب بقيعة يحسبه أي يظنه الظمآن العطشان، يظنه ماء، فيتنه رايح عندها عشان يشرب. شوف بقى لو انه ما وجدش ميه بس يبقى دي مصيبه واحده، لكنه لو انه ما وجدش ميه وجد عذاب تاني بقى يلقى، يبقى دي مصيبه. ولذلك يقول لك الشعر ده كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما راوها اقشعت وتجلت. ليه؟ لا لما جاء لو ما جتش مره ازاي بقى؟ زي احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد محبوس وبعدين عطش وعايزين ميه، هم بيجنبوه ما يمنعوا عنه الميه، فقعد يترجى العسكري الحارس عليه انه يجيب له كوبايه ميه، يقول له حاضر، ويروح يجيب الكوبايه الميه وتنه ضاع متجبه، وهو جاي له بكوبايه الماء استشرف الى انه سيروى، وبعدين يجي لحد بقه كده ويجي ياخدها منه يروح دلقها على الارض. يبقى ايه؟ يأس بعد اسماع، يأس بعد ايه؟ بعد اسماع. واللي يعمل لغير الله يقول لك ايه، زي ما يكون تراب على زلطه. شوف الزلطه الناعمه دي، الحجر اللي مش ناعم يمكن يشرب شويه تراب، ياخد شويه تراب، انما الزلطه ناعمه، يوم لما ينزل على الصفوه وبعدين ينزل عليها ميه ايه، يبقى كده ما فيهاش حجر. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اوعى تقول على من موت ونبعث ومش عارف، يقول لك الزمن ده عند ربنا ملوش، لأنك أنت لما الإنسان يموت الزمن يمر عليه ولا كأنهم يوم يرونها إيه لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى ما الزمن بينك وبين الحساب عشان ما تستبطئوش؟ ما هو الزمن اللي بينك وبين الحساب؟ أم قال لك أخفى الله الموت أسبابا ومواعيد. ليه؟ أم قال لك الإبهام في الشيء قد يكون غاية البيان له، لأن لما أبهم زمن وأبهم العمر وأبهم كل حاجة والسبب وإلى آخره توقعه الإنسان في أي لحظة، يبقى دائما على باله ولا لأ؟ يبقى ده بيان اكتر ولا لا؟ ده بدل ما يقول ده في يوم كذا وفي كذا وبسبب كذا، ما دام اليوم لسه بعيد شويه يبقى في امل، ما دام المساله لسه ما فيش مقدمات مرض يبقى في امل. انا بقول لك ده ملوش ابدا، يبقى انت عرضه ان تلقاه في ايه؟ اذا اي انسان يرفع طرفه يمكن ما يطبقش طرفه الا وقد مات. يبقى اذا ما دام لا يملك امتداد زمن الحياه والموت يجيء له في اي لحظه، ولما يموت الزمن مش محسوب، وبعد ذلك تقوم القيامة يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قال لك من مات فقد قامت قيامته. طب دي اعمالهم كسرات بقيعة ومش عارف ايه. ام قال لك مثل تاني عند ربنا يضربه، قال لك اعمالهم او كظلمات في بحر لجي. شوف بقى، شوف وصف البحر اللي ما يجيش الا في المحيطات الواسعة الكبيرة. وسيدنا رسول الله لا راح البحر ولا شاف الحكاية دي ايه. وبعد ذلك لما يقعدوا يحكوا لنا بقى على لما تيجي بارجة عملاقة وحاملة مش عارف ايه ويجي لها شوية ريح كده يروح عاملنا زي القشة كده. فقال اوك ظلمات في بحر لجي. اللجي ماء كثير وله عمق، ادي واحدة. وبعدين يغشاه موت، الماء الكثير يجي له موت تاني الفوق، والموج بس يجي له من فوقه ايه موج، من فوقه سحاب. شوف بقى كم مرحلة للظلمة، ظلمات بعضها فوق ايه فوق بعض اهي. البحر ايه لجي، وبعدين يغشاه موج ادي فوق، وبعدين الموج مش بس يجي ايه من فوقه موج. انت لما تقعد كده على البحر شوف تتابع الامواج، تتابع الايه موجة الراجل بيقولها الموجة تجر ولا الايه مش ولا الموجة، ما هي كده يبقى موج ويجي موجة تانية ويجي موجة تانية فوق. الله. وبعدين مش كده بس، وبعدين يجي من فوقها ايه تبقى الظلمة مطبقة ولا لا؟ الظلمة ظلمات بعضها ايه فوق بعض، مش انت ما تشوفش حاجة فيه، لا ده انت ما تشوفش بعض نفسك. اذا اخرج يده لم يكد يراها، الله ده ايده وعارف موقعها من عينيها، ايده هو يعني. الواحد لما يغمض كده ويحط يقولك ده هي قبل مش عارف ايه، لا ده بقى قبل راسي ده بقى. الله. اذا اخرج يده لم يكد ايه مش لم يرها، لا يقرب من ان يراها. واذا نفى القرب من ان يرى يبقى نفى الرؤية من باب اولى ولا لا؟ نعم. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. احنا قلنا كمان في الموج والظلمات بعضها فوق بعض، قلنا زمان في الظل ظليل. الظل هو شيء يحجب الشمس ايه الشيء يحجب الشمس عنك، يحجب الشمس عنك تجيب شمسية او خيمة تقعد تحتها، صحيح حجبت الايه حجبت الشمس، انما حجبت مع الشمس الهواء. لكن لما تقعد قاعد تحت الشجرة ورقة فوق ورقة وغصن فوق غصن، يبقى الظل مركب ولا مش مركب؟ يبقى الورقة اللي بتظللك هي نفسها متظللة، الورقة اللي بتظللك هي ايه هي متظللة. وبعدين فيها حيوية الحركة، الريح تداعبها، ولما الريح تداعبها تقوم تدخل الهواء، تبقى حايشة عنك حرارة الشمس وتدخل ايه وتدخل الهواء. ولذلك يسميها الظل ظل مظلل. دلوقتي بيعملوا اسقف مكررة، يعني سقف وبعدين سقف، صحيح يبقى بيخفف الحرارة انما ما يديش ايه، عايز بقى انت مروحة من الداخل. انما بقى لما تكون في ظل ظليل الظل نفسه ايه مظلل، اهي دي الظلمات فوق ظلمات، زي الظل فوق الايه ظل فوق الظل. او كظلمات في بحر لجي. هناك ايه قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته ايه لجة، قالت ده مية، دي ده بده يوريها الفن بتاع سليمان، وكان بعتله هدية. قال لها هدية ايه؟ طب تعالي بقى شوف. حسبته لجة، هي بقى بعد طرف والعرش ولها عرش موصوف بانه ايه بانه عرش عظيم، دي كده ادخل الصرح. فلما رأته حسبته ايه لجة، وكشفت عن ساقي عشان ما تتبلش الهدوء. ها لا لا ده مش مية يا شيخة، مش مية. شوف بيسفهوا رأيه، يعني اننا على حضارة وعلى ايه وعلى امكانيات اوسع من الايه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده، يده هو مش يد واحد تاني، لم يكد يراها. ليه؟ قال لك لان ما فيش له نور من ربنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اهديا ما ينتفعش بقى ولا يشوف ايده زي ما انتفعش بالعمل ايه العمل بتاعه. وبعد ذلك جاءت الآية التي تلي هذا لتثبت شيئا يدل على وحدة الخالق الأعلى، وكمال قيوميته وكمال قدرته. طب وجاي هنا ليه بعد الاوامر والنواهي؟ وافعل ولا تفعل، وتزنيش ولا ترميش المقنات، ولا تعملش كذا ولا تعمل ليه؟ ام قال لك يريد ان يطمئنك على ان ما خلقه الله لك قبل ان توجد، لان قبل ما يخلق ادم كان الكون ده موجود ولا لا؟ خلق له الكون ومهيئه ارضا وسماء وشمسا وقمرا ونجوما وماء وكل حاجه جاهزه. قال له اللي عامل لك الاشياء دي اضمن على ان الاشياء دي ما تخرجش من ايده. احسن تيجي يوم تقول الله ممكن المساله دي تحصل بقى في يوم من الايام ولا تطوعش ربنا وبعدين نعمل ايه؟ قال لك لا، ده مسخره، مسخره مفيش حاجه تخرج ابدا. فقال ايه؟ قال ايه؟ الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض؟ احنا قلنا ساعة ما تشوف ألم ترى، ان كنت انت شايف، لما تيجي الواحد كده وبعدين الواحد اساء وقال له ألم ترى شفت عمل فيك ايه، ده شايف اهو، انما شيء لم يرى ويقول له ألم ترى، يعني ألم تعلم، زي ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى. طب ده النبي ولد عاما فيه وهو بيقول له ألم ترى، والنبي ولم يشهد يشهد الفيل، يقول له ألم ترى كيف فعل ربنا أصحاب الفيل، يبقى ألم تعلم. طب وعلم منين يا رب؟ مين؟ طب وإيه ما تقولش ألم تعلم ليه يا رب وخلاص وتريح الناس اللي بيتشككوا في الألفاظ؟ هم قال لك لا، لأدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك أوثق مما تخبرك به عينك مشهدا لك. ما شاء الله يا مولانا. دي ألم ترى، يبقى ألم تعلم، وتعلم من مين؟ بس مصدر العلم من الله، يبقى الله أوثق من مين؟ من عينك. ولذلك ربنا يعمل في بعض في العيون بعض الآفات، يقول لك فلان عنده عمى ألوان ما يشوفش، فلان عنده كسور ما يشوفش إلا مش عارف إيه، فلان إيه، يبقى العين دي برضه إيه؟ تبقى تقدر تكذب ولا ما تكذبش؟ نعم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ التسبيح قلنا هو التنزيه، والتنزيه الارتفاع بالمنزه عن مستوى ما يمكن أن يجول بخاطرك. الله له وجود وأنت لك وجود، لكن وجود الله ليس كوجودك. الله له ذات وأنت لك ذات، لكن ذات الله ليست إيه ذات. الله له صفات وأنت لك صفات، إنما صفات الله مش زي صفاتك. الله له أفعال وأنت لك أفعال، إنما أفعاله ليست. يبقى معنى تنزيه يعني إيه؟ نزه ذات الله عن ذوات تعرفها. ليه؟ لأن الذوات التي تعرفها ذات وهبت الوجود، ولكن ذات الله غير موهوبة، ده ذات الله ذاتية. طيب وذو صفات عالي، والله عالي، احنا ربنا عالي، اننا قاعدين في مسجد الشيخ سليمان الان وعمالين بندرسه وانت تعلمها، لكن علم الله زي علمك؟ ده علم قبل ان ينشا هذا المسجد وقبل ان نخلق نحن انه موجود. الله، ده كلام قوي. طيب وفعله؟ قال لك مش زي فعلك. ولذلك قلنا زمان في سبحان الذي اسرى، لم يقل رسول الله ان انا سريت من مكه الى بيت المقدس، هو قال كده علشان هم يردوا عليه بغباء، يقولوا له كيف تروح بيت المقدس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شهرا، يعني الابل تاخدها في ايه، وتدعي انك اتيتها في ليله؟ اهو دي مغالطه. لم يدعي انه اتاها، وانما قال اتي به، لم يدعي انه سرى وانما اسري به. ومن الذي اسرى؟ الله. وما دام اسرى الله يبقى فعله زي فعلك. طب انت بتاخد الزمن علشان لك قوه يا دوب في المشي قد كده، انما هو ما بيعالجش، لو هو كن فيكون، يبقى يعوز زمن يعمل بويه. الله، يبقى اذا ما تقارنش الفعل. يبقى يسبح يعني ايه؟ ينزه ذات الله عن ذواته، وينزه صفه الله عن صفاته، وينزه ايه فعل الله عن افعالنا. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما بدا الصور بالتسبيح تجد اول حاجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. اوعى تقول أسرى ازاي، نزهه عن فعلك، فعله مش زي فعلك. وسبحان دي مصدر، مصدر ثابت، فكأن تنزيه الله ثابت له قبل أن يخلق من ينزهه. تنزيه الله ثابت لمين؟ لله، قبل أن يخلق من ينزه. زي شهد الله أنه لا إله إلا هو قبل أنتم ما تشهد، وقبل الملائكة شهادة ذات لذات. طيب على الأول، سبحان الله، سبحان الذي أسرى، يبقى التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق مين؟ المنزه ولا المسبح. ولما خلق، هو خلق السماء والأرض عشان يعد الإعداد للخليفة اللي جاء. أم قال ساعة ما خلقها سبحت السماوات والأرض، سبح لله وما في السماوات. هو جابها كم مرة؟ مرة يقول سبح لله ما في السماوات والأرض في سورة الحديد، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة الحشر وسورة الصف. فمسبحت وسكتت، يعني قال سبحان الله كده وسكتت مرة واحدة. قال ولا يتزال تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله، تبقى ما التسبيح ثابت له، وحين خلق أول شيء سبح له، ولم ينقض تسبيحه بل لا يزال إيه يسبح. ما فيش إلا أنت بس ابن آدم، سبح اسم ربك الأعظم، اختشف يوصل التسبيح أنت بقى. وذلك استهلالات الصور هكذا، سبحانه وسبح لله ويسبح لله، وبعد ذلك قال له ما فيش الا انت يا ابن ادم بقى، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. ربنا يزيدك مولانا. هنا بقى انه هيقولوا ايه، من للعاقل وما لغير العاقل. يقول يسبحه من، يعني الانسان العاقل، انما ده السماء والارض والمش عارف الايه ملهاش عقل، ملهاش عقل عندك انت. انما كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته ويسبح الرعد بحمده. وبعدين جاب الملائكه بعد بيه، بعد الرعد. ليه؟ قال لك يا اخي اهو الناس لما يجوا في التسبيح يقول لك ايه ده تسبيح حال، اي حالها تدل على ان الله هو الذي، وانت بتسبح تسبيح مقال. يقول له يا سلام بقى احنا بنسبح تسبيح مقال وهم بيسبحوا تسبيح حال. طب ايه مع الكلام ده مش صح؟ ليه؟ لان ربنا قال ايه، وان من شيء الا يسبح بحمده. فلو قلت تسبيح حال قد انت فهمت بقى، لكن هو حكم بانك لا تفقه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو انه كان تسبيح حال وانت فهمت بنصحتك كده ان تسبيح حال يدل على انه واحد وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد، لا ده تسبيح مقال. بس انت فاهم المقال ليك انت بس، اللي هي الالفاظ والكلام ده. ده انت لو جبت الفاظ وخرج من الفم كلمات وتراكيب، وواحد انجليزي جاب لك الفاظ وتراكيب ما تفهموش مع انه بيتكلم بالفاظ زيك، يبقى إذن العلم بالوضع هو اللي هيديك تتكلم. ما تقوليش تسبيح حال، هو تسبيح مقال، ولكن كل شيء يعرف مقاله. بدليل ان ربنا لما يطلع بعض اهل الاصطفاء على شيء من ذلك، سمع النملة وانا بسمعهاش. ها؟ طب لو كان تسبيح حال يبقى ايه دي؟ فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى اذا لها قول ولا لا؟ إذن كل شيء له لغة، وكل شيء له علم بمهمته. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هكذا بقى أساطير الهندسة والمقاييس اللي بيعملوها مش بالمسطرة ولا الوردية العشرية ولا بتعملها بالكمبيوتر، وهكذا عشان يعملوا خلية مسدسة زي الخلية اللي بتعملها النحو، الدقة والضبط كده مش ممكن. يبقى عارفه ولا مش عارف؟ طب هات لي كده اي طائر كده يعمل له عش في الشجره وشوفوا جايب بقى الايه القش ولظمه لظمه ازاي. قالوا ويجي عند الحافه قالوا يعمل لها شفه ويجنزرها كده ويعمل لها هي الحكايه ازاي يعملها دي ليه؟ ملك العنكبوت عايز يعيش يقوم ازاي يصطدر الغذاء بتاعه يقوم يعمل البيت بتاعه اللي هو من الخيوط دي. تشوف الخيوط دي انت تقول بس الخيوط دي طالعه ازاي وملضومه ازاي ومعموله ازاي. اي حاجه حشره تيجي عليها روح مسكاها يروح هو جاي واكل. جابوا صوره مره لدب، الدب دخل عليه ايه صور، المصور قاعد بيشوف الحركه كلها وبيلاقيها عامل لها فيلم. فلما الدب شاف السور جاي عليه السور له قرون فيعمل ايه الدب؟ يجي على السور كده ويروح داخل عليه وماسك كل قرن بايد هي القرون اللي هي آله الاعطاب راح ماسكها. لما مسك كل قرن بايد بقى بقه فين؟ بين القرنين. قعد ينحت فيه باسنانه لحد ما اسخنه جراحا وسقط واكله. طب ايه اللي علمك هذا؟ ايه الكلام ده؟ احنا قلنا مره عشان تعرف ان الحق سبحانه وتعالى بيعلمنا الادب. بيقول ما تفتكرش ان انا كرمتك واديتك وعملت لك وزا. ده انا مكرم ناس حاجات كتير. طب انت لما قابيل وهابيل مش واحد قتل اخوه وبعدين قعد كده بعد ما بقى جثه هامده هيعمل ايه؟ ما عرفش. فبعث الله غرابا يبحث كيف يواري سوءة اخيه. يبقى الغراب علمه ولا ما علموش؟ الغراب ايه علمه. وقلنا زمان الجماعه اللي بيتتبعوا معاه من النمل شاف النمل بيجري كده ويروح كده ام لقى حته بلحه ولا حته سمكه فالنمل اللي شافه سابقه ورجع قعدوا يتتبعوا راح فين. التفت لقى جه كوكبة من النمل والتفت حوالين حتة البلع دي ولا حتة السمك وابتدأوا يشيلوها. واللي دلوها اللي هم النضرجية مشهم لحالهم راحوا يدوروا على حاجة تانية وقعدوا يشيلوا فيها عشان يودوها فين عند العيش عشان يخزنوها يبقوا أكلوها. قالوا الله طب يعني العدد النمل اللي جه ده ما فيش نمله وقفت بعيد كله جه واشترك في الله. فيعمل ايه بالعقل؟ راح جايب برضو قطعه من دي بس وزنها ضعف ديها ورماها. فجي نمل برضو شافها كده وكانه ماشي راح جايب لها كوكبه وكده حصل النمل ده وجد ان النمل ضعف النمل اللي فوق فكأنها راحت قالت لهم ده حته. طب انت شفتي ايه؟ شفت الحجم ولا شفت الكتله؟ حكمت على الحجم وعلى الكتله وعلى مش عارف لان دي قوه كذا نمله تشيلوها ابعتوا كذا نمله. لما راحوا لعشاش النمل لا وجدوا ان في شيء ابيض ابيض كده عند العش مرمي مرمي قعدوا حللوا الابيض ده فوجدوا الايه الزريعه بتاعه الحبوب بتبقى فيها حته اسمها الايه الجنين من شاله ومرميه قدام العش. قعدوا يبحثوا فيه قال لك دي لو دخلت بالجنين ده في قلب العش وجت رطوبه تقوم تنمو لما تنمو تفرتك العش. فقال انت اللي هتعمل البتاع يلا بره انت يبقى كله قد علم صلاته. اذا كان يتعلم مصلحه صيانه حياته بقى ما يتعلمش من اللي اداله الحياه دي وقدرها وقال الهد هد قال ايه الهد هد. مش بس عرف ده وقف امام سليمان قال له احط بما لم تحط به يا سليمان انت مسخر له. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه كذا وكذا ولها عرش عظيم وجدتها اللي حدث في نفس الهد هد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لكنه هو عارف من اللي يسجد له يبقى يسبح لله من في السماوات. يبقوا عاقلين ولا مش عاقلين؟ نقوم نجيب من تيجي بال اللي هي بتاعت العقل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الله ما هي ما هي اللي في السماء والارض؟ اشمعنى الطير ده؟ قال لك لا لا دي لها عجيبه تانية. الطير ده له جرم وحجر وله ثقل، وكل ثقل يقع كده في الجاذبيه تروح تنقي منزلها الارض. يقول لك لا انا معلمه ازاي ايه يعمل بهلوان في الجو، يبسط اجنحته كده وما يحركهاش، يفضل واقف يحركها يمين شمال فوق تحت، علشان لما يقول انا امسك السماوات والارض ان تزولا يبقى نكلمه صح، اهو ماسك الطرح ايه ما وقعش ليه، والى لقاء اخر ان شاء الله.